أصول السنة. أصول السنة لمؤلفها إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله على رسالة نافعة بين فيها مؤلفها رحمه الله الضوابط العامة والقواعد الأساسية التي تقرر مذهب السلف وتخالف أهل البدع، والتي اشتملت على بيان أصول عقيدة الفرقة الناجية عقيدة أهل السنة والجماعة. مع الدرس الثاني. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الشيخ رحمه الله يقرر مسألتين. المسألة الأولى التسليم لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الخبر مدركا له أو غير مدرك، فشأنه التسليم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الثاني تأكيد النهي عن المراء والجدال والخصومات في جميع ما قرره ربنا في كتابه أو جاءت به السنة الصحيحة، لا يجادل في ذلك، فالجدل سبب الضلال. قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. والذي مشى عليه أئمة العلم والدين والإيمان من أهل السنة هو تقرير السنة والتحذير من البدع، مسلك التربية والتصفية. فالتربية هي تعليم الناس دين الإسلام الخالص من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، لا سيما في الأمور المشكلة. وذلكم بأن سيرة السلف الصالح تطبيق عملي لفقه الكتاب والسنة. الثاني التصفية، وهي إزالة ما يشوب التدين، سواء ما ينافيه بالكلية وهو الكفر والشرك، أو ينافي كماله من البدع غير المكفرة، البدع المفسقة والفسقيات كشرب الخمر والسرقة والزنا وغير ذلك من السلوك المشين. فدعوة أهل السنة دعوة عامة، يسعى أهل السنة فيما يصلح حال العباد ويصلح العباد في الحال والمآل. نعم. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله منه وليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. هذه مسألة القرآن. كان السلف من الصحابة وأئمة العلم والإمام من التابعين ومن بعدهم يقولون القرآن كلام الله، وكان هذا يكفي. لكن لما جاءت الفلسفة ودخلت بعض العلوم على المسلمين نشأ قوم عقلانيون، فنشأت الجهمية معطلة الصفات والأسماء، ورثتهم المعتزلة، فنشأ القول بخلق القرآن، فتولى كبرها بشر ابن غياث المريسي شيخ المعتزلة في زمانه، واحتواها الخليفة العباسي الرافضي المأمون، واسمه عبد الله بن هارون الرشيد، وحمل الناس عليها بالقوة. فكان من أهل العلم من مات في الحبس، ومنهم من بقي شريدا طريدا، وبقي الناس تحت هذه المحنة زمن المأمون وبعض أبنائه وأحفاده، حتى جاء الله المتوكل ومن أحفاد المأمون، فنصر الله به السنة وكشف به الغمة، فرفض هذه المقالة. فلما حدث ما حدث من القول بخلق القرآن وأمور أخرى مثل الوقف واللفظية، اضطر الأئمة إلى أن يقولوا هكذا: القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق. قالوا منزل منه غير مخلوق لأن بعض القائلين بخلق القرآن يقول القرآن كلام الله لكن خلقه في غيره، الله يتكلم لكن خلق الكلام في غيره، فذلك الغير يعبر عنه. فسد السلف الصالح أئمة أهل السنة الطريق على المبتدعة. ولهذا قال المصنف: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، يصدع بها. وهذا هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينما تستحكم الشبهة في الناس. وكان الإمام أحمد رحمه الله يستنكر هذه المقولة ويردها ويحكم عليها بأنها كفر، ومع هذا لم يكفر المأمون، بل يقول أمير المؤمنين رأى أنه وقع في شبهة لأن بطانته المعتزلة، فحجبوه عن أهل السنة وحجبوا أهل السنة عنه، وهو ليس بفقيه ولم يكن على سنن أبائه وأجداده، لا، وإنما احتواه هذا لما فيه من التشيع والرفض، احتواه هؤلاء فلبسوا عليه الأمر، فلم يكفر الإمام أحمد رحمه الله المأمون لهذا، فكان يصدع بها مع ما أصابه من المحنة، وكان يحرض الناس على طاعة الخليفة لما شاوره عشرة من الفقهاء ويقولون يا أبا عبد الله ألا ترى، فيقول أمير المؤمنين اتقوا الله في دماء المسلمين، احقنوا دماء المسلمين. فهل يعقل أهل التكفير عندنا هذا الذين يكفرون الناس جزافا بغير هوادة؟ كذلك التحذير من الواقفة، ويقال الواقفية، وهؤلاء يقول القرآن كلام الله ثم يقولون مع هذا لا ندري مخلوق غير مخلوق، ما ندري، هو كلام الله. فخالفوا مسلك السلف. السلف الصالح يقولون كلام الله غير مخلوق. وأكد الإمام رحمه الله بهذا بقوله: فإن كلام الله ليس بائنا منه، لأنه صفته، والصفة من الموصوف. فكما أنه سبحانه وتعالى خالق ليس بمخلوق، كذلك صفاته ليست بمخلوقة لأنها منه. ولهذا يقرر أهل العلماء أن القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، كما جاء في بعض الأخبار أنه يسرى في ليلة على القرآن فيرفع، يرفعه الله إليه. فالناس يرون المصاحف وإذا هي بيضة ما فيها شيء، وليس في صدورهم منه شيء، لأن الأرض لم تكن صالحة له، فرفعه الله إليه. نعم. والإيمان كذلك قرر المصنف التحذير من اللفظية، ونهى عنها كذلك محمد بن يحيى الذهلي وغيرهم رحمهم الله. أولا لأنها محدثة، أو اللفظية هي قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي يعني صوتي، لفظي بالقرآن مخلوق يعني التلاوة مخلوقة. هذه في الظاهر ليس فيها شيء، لأن اللفظ صفة لك أنت أيها المتكلم القارئ، سواء تقرأ حديثا أو قرآنا أو أي شيء، هذا صوتك أنت. لكن لماذا نهى عنها الأئمة؟ أولا أنها محدثة، وثانيا أنه لما ضعف سلطان الجهمية الصادعين بمقولة خلق القرآن انسلوا مع هذه المقولة المحدثة لفظي بالقرآن مخلوق. اسمع اسمع يقول لك هكذا، اسمع: لفظي بالقرآن مخلوق ألف لام ميم ذلك الكتاب، لفظي بالقرآن مخلوق. وهم يريدون أن القرآن مخلوق، فسد الأئمة الطريق على هذه المقولة لهذين السببين: محدثة، وكذلك انسلال الجهمية إلى القول بخلق القرآن عن طريقها. نعم. تابع. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح. أقول الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، والأحاديث فيها إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة، عن أبي هريرة وجرير بن عبد الله وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. ومن أجل ذلك أفردها بعض الأئمة بتصنيف، مثل الدارقطني رحمه الله صنف كتاب في الرؤية كما صنف كتابا في النزول، هذا يدل على عنايتهم بهذه المسألة وسد الطريق على من حرفها، نعم، وصرفها عن المراد منها. من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون القمر ليلة البدر. هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرء بالمرء، ليس المراد تشبيه الحق جل جلاله بالقمر، وإن المقصود الرؤية، يعني رؤيتكم لله محققة كما أنكم ترون القمر ليلة البدر ليس دون سحاب، رؤية محققة بعيون الرؤوس بالأبصار. ونفات هذه الرؤية من الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم، يقولون إثبات رؤية الله عز وجل يستلزم أنه في جهة، وهذا يستلزم أنه جسم، والله منزه عن ذلك. والجواب عن هذه الشبهة: الجهة لها معان ثلاثة. جهة سفل، والثاني جهة علو تحيط بالله وتحويه، والثالث جهة علو لا تحيط بالله، لأنه لا يحيط به شيء من خلقه. وهذا الأخير هو الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، وانعقد عليه الإجماع، ودل كذلك عليه العقل السليم والفطرة السليمة. علو الله عز وجل، وأنه فوق عرشه بائن من خلقه. نعم. وأما الأول والثاني فباطلا. نعم. وكذلك استدلوا بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والجواب أن نسلم بأن الله عز وجل لا تدركه الأبصار، لكن ما معنى الإدراك؟ الإدراك أمر فوق النظر، الإدراك أمر فوق النظر. فنقول من ناحية العقلية: أنت قد ترى شيئا لكنك لا تدركه. قد تدخل بيت صديق لك أو جار، ولو فلو قيل لك: صف لنا هذا البيت، صف لنا غرفة الجلوس، غرفة الضيوف، صفها لنا، كم متر طولها وكم متر ارتفاعه وكم متر عرضها، تقول: لا أدري. أنا نعم أبصرت ودخلت المكان وعرفت هذا المكان، لكني لم أدرك. هذا من الناحية ماذا؟ العقلية. من الناحية الشرعية في قوله تعالى فيما قصه علينا من خبر موسى وهارون وجنود صلى الله عليه وسلم وجنودهما، وخبر عدوه فرعون وجنوده، لما تراءى الفريقان ماذا قال قوم موسى؟ قالوا: إنا لمدركون. ما معنى مدركون؟ هل معنى أنهم إن فرعون وقومه ينظرون إلينا؟ لا. ولهذا قال موسى صلى الله عليه وسلم ردا عليهم: كلا، يعني لسنا مدركين، أو لسنا مدركين، إن معي ربي سيهدي. إذن ما الذي نفاه موسى صلى الله عليه وسلم؟ هل نفى الرؤية بالبصر، أو نفى أمرا آخر يتوجس منه القوم؟ ما هو؟ الإحاطة. نعم، هذا يعني أهم ما عندهم من شبه. ورؤية المؤمنين ربهم في موطنين: أحدهما في عرصات القيامة في أرض المحشر في الموقف يراه المؤمنون. وهل الرؤية مقصورة على المؤمنين فقط، أو على المسلمين مؤمنهم ومنافقهم، أو يراه جميع أهل الموقف ثم يحتجب عن الكفار ويراه المؤمنون بعد ذلك؟ ثلاثة أقوال، لكل منها قال طائفة من أهل السنة. فنلحظ أن الاختلاف بين أهل السنة في أمر فرعي وليس أمر وليس أصل، فهم لم يختلفوا في رؤية المؤمنين ربهم في هذا الموطن في عرصات القيامة، لم يختلفوا فيه أبدا، وإنما اختلفوا من الرائي. فهمتم هذا بارك الله فيكم؟ اختلفوا ماذا؟ من الرائي. كذلك هم متفقون على المؤمنين يرونه، لكن اختلفوا فهل يراه غيرهم؟ هذا الرائي من؟ هل هم المؤمنون فقط؟ أو المؤمن والمنافق من أهل الإسلام؟ أو الجميع مؤمن ومنافق وكافر؟ ثلاثة أقوال. نعم. الموطن الثاني في الجنة، هذه باتفاق خاصة بأهل المؤمنين، بأهل الإيمان، لأن الجنة لا يدخلها لا كافر ولا منافق في أهل الجنة. ويدل لهذا ما أخرجه أحمد ومسلم عن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقول: وماذا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة ويؤتنا ما لم يؤتي أحدا من العالمين؟ قال: فيكشف الحجاب. قال: فوالذي نفسي بيده ما أعطوا عطاء أقر لأعينهم منه. قال: فيقول الله عز وجل: يا أهل الجنة، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. نعم. وأحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما في الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في هذين الموطنين. نعم. والمقصود أن نسلم بها ولا نخوض في كيفيتها. نعم. تابع. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. أقول: جرت عادة أهل السنة بتقرير السنة ورد البدع، لا يخافون في الله لومة لائم، قررون السنة ويردون ما خالفها من البدع والمحدثات، ولا يجاملون أحدا ولا يصانعون أحدا. نعم. لكن إذا كان المبتدع له شطوة وشوكة وقوة يضر بأهل السنة، فإنهم يردون بدعته ولا يتكلمون فيه. مثال ذلك وزير الدولة للشؤون الدينية، قاضي البلد إلى غير ذلك. نعم. شخص ما عرف الناس الهدى إلا على يديه، لكنه بلي الناس ببدع، هذه البدع ترد بالدليل على أنها بدعة، وشخص لا يتكلم فيه. ابن عباس رضي الله عنه قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب، فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. هكذا يرد أهل السنة على ما خالف الحق، فإن كان المخالف هذا منهم هم يحفظون كرامته ويصونون عرضه ولا يتابعونه على زلته، مخالفته مردودة عندهم بالدليل. وإن كان من أهل الأهواء، وأهل السنة عندهم القوة ولهم الصولة والجولة، فإنهم كذلك يذلون أهل البدع ويهينونهم ويحقرونهم ويصيحون بهم من كل حدب وصوب حتى يحولوا بينهم وبين الأمة. فإذا كان الأمر عكسيا، كانت الصولة وقوة الشوكة والسطوة لأهل البدع، فإن أهل السنة يسلكون مسلك المدراء في هذا الباب، يردون ما خالف الحق. نعم. أقول: الرؤية التي دونها علماؤنا وأئمتنا ثلاث، إحداهما مضت وهي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الموطنين كما سلف. الثاني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، هل رأى ربه أو لا؟ فعائشة رضي الله عنها ترد ذلك ردا قويا وتقول: من أنبأك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وفي رواية فقد أعظم الفرية، أعظم على الله الفرية. رأى جبريل مرتين، رأى جبريل في صورة التي خلقه الله عليها. وابن عباس رضي الله عنهما روي عنه قوله رأى ربه مطلقة، وروي مقيدا قال رآه بفؤاده. فجمع أهل العلم فحملوا النفي في خبر عائشة رضي الله عنها على الرؤية البصرية، فهو صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه تلك الليلة، وحملوا الإثبات في خبر ابن عباس رضي الله عنهما على الرؤية بالقلب، ويدل على رجحان قول عائشة رضي الله عنها ما أخرجه مسلم، قالوا يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا لو خرجت سبحات وجهه لأحرق ما انتهى إليه بصره. الثالث، يعني المسألة الثالثة في الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، وهي التي أشار إليها الإمام رحمه الله وصحح الحديث، والحديث فيما يظهر لي لا يقل عن مرتبة الحسن، وإن ضعفه من الأئمة من ضعفه وضعفه الألباني رحمه الله، لكن نحن مع الإمام أحمد رحمه الله لأنه ذكر طرق الحديث. وهذه رؤية لم تكن ليلة الإسراء، إنما رؤية أخرى والنبي صلى الله عليه وسلم في الأرض. وابن كثير رحمه الله أيضا كذلك يرى ضعفه ويقول هذه رؤية منامية، رؤية منامية. ونحن نقول لتكن رؤية منامية، لكن رؤى الأنبياء حق، رؤاهم في المنام حق مثل رؤاهم في اليقظة، والذي يترجح عندي أنها رؤية في اليقظة، رؤية في اليقظة. والآن يقرأ صاحبنا الشيخ إبراهيم المينع الحديث، حديث اختصام الملأ الأعلى، تفضل. هو في الجزء الرابع من تفسير ابن كثير، تفسير سورة الصاد، تفضل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، أي لولا الوحي من أين كنت أدري باختلاف الملأ الأعلى، يعني في شأن آدم وامتناع إبليس من السجود له ومحاجته ربه في تفضيله عليه. فأما الحديث الذي رواه الإمام إذن هنا اختصام الملأ الأعلى في قضيتين، قضية هي قضية إخبار الله سبحانه وتعالى ملائكته بأنه خالق بشر من طين، وأمرهم بالسجود له بعدما يسويه وينفخ فيه من روحه، وإباء إبليس عن السجود شذوذا عن الملائكة عليهم الصلاة والسلام. هذه قضية، نعم. وقضية أخرى اختصام الملأ الأعلى في شأن آخر، هو الذي يريد حديث ابن كثير، وهو الحديث الذي أشار له الإمام رحم الله الجميع، نعم. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا جهبم اليمامي